كان وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملة. نعم نعم نشوف اللي ما سألوا أولا. سألت يا سليم اللي جنبك سألت نعم كيف؟ لا ما يرث من الدين لأن الدين واجب عليه. كيف يرث من شيء واجب عليه؟ نعم. القن الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جنبك ما أخذ. نعم ايش كيف نعم زي هذا ايش ها لا صادق هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعرا ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه. عرفت مش لكن ما في لكن عرفت قلت منا واطعنا خلاص. نعم ايش ايش لو اشترط اين هذا ما احتاج شرط هذا من باب التاكيد فقط لان على قول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذت نعم قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. هل يستدل به على أن للولي أن يشترط الصداقة بنفسه؟ لا. لأن هذه البنت هي ترعى. فإذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعي فهذا من حقها هي. نعم. إيش؟ معلق عتقه بصفة. نعم. قال الشيخ الأخير إنه إذا كان مريضاً مرضاً مقيماً فوق عتق من ثلثه لو أنظر ورثة شيخنا العادي لا بأس الحق له. نعم بالنسبة للطلاق بسبب الزوجة هي التي يعني نشفت هيك الزوج يعني هي التي طالبت بالطلاق يعني الشجار منها هي وشاد من اللي هو هي السبب في سبب طلاقها. يقول لا يجب على الزوج ان يمتعها. يقول لا اقول لا اذا شاء قلنا لن نطلق. يعني نفس السؤال لكن قصدي ايش اقول تقريبا نفس السؤال لكن اذا كانت هي راغبه في طلاقها. نعم. يعني تحب فراق ما ينكسر يعني قلبها بالطلاق. ظاهر الايه العموم ظاهر الايه العموم لكن العلماء عللوا ذلك والعلة لا تخص العموم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام. أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره له شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة لا في اليوم الثاني ولا الثالث، والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير المسلم

من الفتوى من أجل أن نرجعهم بذلك. نعم. لا لا. رجل قال لزوجته خليت من ذمتي، قال لها ثلاث مرات. إيش؟ خليت من ذمتي. هنا. ثلاث مرات. نعم. ثلاث سنوات. ها؟ ثلاث سنوات كل سنة مرة. كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني نقنن لها كل ما تم 12 شهر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.